رسول الله قال رسول الله إن الله افترض عليكم صيام نهاره وسننت لكم قيام ليله فمن صام النهار وقام الليل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما توحد الله! أي دين هذا؟ أي عظمة هذه؟ أي منزلة هذه؟ أي مقام هذا؟ أي رتبة وأي نعمة أنعم الله بها علينا؟ بقى اللي يصوم بالنهار ويصلي التراويح بالليل ويقيم الليل ويقرأ القرآن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب أنا عايزك تقول لا إله إلا الله. ألم يقل سيد الأنبياء محمد صلي عليه؟ أقول لك صلي عليه، صلى الله عليه وسلم. ألا أدلكم، شوف النبي، ألا أدلكم، كأن احنا تايهين واللي هيرشدنا ويدلنا سيد المرسلين، واحنا الحقيقة تايهين واحنا الحقيقة ضالين. إلا من هداه الله وأرشده الله وتبع رسول الله صلى عليه. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أقول لكم على، لأن ما أثقل ظهر ابن آدم مثل الأوزار، ما حنى ظهر ابن آدم مثل الذنوب، ما حنى ظهر ابن آدم مثل الذنوب والأوزار. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. يا أخي والله إن ثقل الذنوب على ظهورنا أثقل من الجبال على ظهر الأرض، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه الله على الجنان، هو مش حديث أسامة، حديث خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك. يقول أنس نهينا أن نسأل رسول الله، أي نسأله فيما لا حاجة لنا فيه، لأن ربنا نزل عليهم نص قرآن بيقول ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فيقول أنس خادم سيدي صلي عليه نهينا أن نسأل رسول الله الأسئلة التي لا حاجة لنا فيه، وكنا نحب أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية اللي ما يعرفش الآية دي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه النبي، فكان يعجبنا ذلك. احنا كنا بنخاف نسأل النبي وبنتمنى أن حد يجي من برا المدينة من الأعراب يسأل النبي عشان نستفيد. فكنا مع النبي صلى عليه، فجاء رجل أعرابي في النهاية ده اسمه ضمام بن ثعلبة من بني بكر، وهي قبيلة كبيرة، بنو بكر قبيلة كبيرة لها شأن. فجاء ضمام بن ثعلبة رجل أعرابي ربط الجمل ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم. قال جاءنا رجل من عندك يزعم أنك تزعم، أعرابي يزعم أنك تزعم، ويزعم في اللغة العربية يعني يقول الحق، كما أنها تستخدم لقول الباطل أيضا، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا الآية، فهذا اللفظ يستخدم للحق والباطل في اللغة. زعم رجل أو رسولك الذي أرسلته أنك تزعم أن الله أرسلك، فهل هذا حق؟ قال نعم. قال له فمن خلق السماوات؟ ما توحد الله. قال له رسول الله الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن خلق الجبال؟ قال الله. من خلق الكنوز التي في الجبال؟ قال الله. قال الله خلق السماوات والأرض والجبال والتي في الجبال؟ قال نعم. قال أبي الذي خلق كل هذا الله أرسلك لنا؟ قال رسول الله نعم. ما توحد الله. انظروا إلى صبر النبي وأخلاق النبي وطول بال النبي وسماحة النبي وحرص النبي وجلف الأعراب وغلظة الأعراب وشدة الأعراب والصبر لتوصيل الدين للناس بعد ما توحد الله، وحرص الأعراب اللي ساب بلده وباديته علشان يتأكد. احنا بنطلع بيبقى في درس علمي في المسجد، مع ان النبي قايل اهو الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات، قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: اسباغ الوضوء على المكاره، انك تتوضى مظبوط، وكثرة الخطى إلى المساجد، يبقى سكتك ومشيتك وهدفك وبغيتك وهجرتك وسرحتك ومرواحك وشغلتك ووظيفتك المسجد، ما توحد الله. كثرة الخطى وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. صل عليه. الناس ما بتصدق ساعة ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، خد تصريح ب 48 من السجن، جري على بره. يا أخي شوف النبي بيقول إيه بعد ما تصلي عليه: ألا أدلكم يا تيهين على ما يمحو الله به خطاياكم يا مذنبين ويرفع به الدرجات يا من لا تعلمون؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، لقول النبي أيضا صل عليه: سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. ألم يقل ورجل قلبه معلق فين؟ في المساجد، في المساجد. ضمام بن ثعلبة لما النبي قال له: أيوة ربنا أرسلني، فقال له: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، كلام ده مظبوط؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مظبوط. فقال ضمام بن ثعلبة: ويزعم رسولك أن الله افترض علينا الزكاة في أموالنا، ده الكلام ده مظبوط؟ قال: مظبوط. قال: ويزعم رسولك أو مندوبك اللي بعتهن أن الله افترض علينا صيام شهر رمضان، قال له: مظبوط. فقال أيضا: ويزعم أن الله افترض علينا حج بيته، فقال النبي: نعم. صل عليه. فقال الأعرابي، فقال الأعرابي: أشهد، اللي هو ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، وأعاهدك على أن أقوم بما جاءنا به رسولك. وبعد أن أسلم قال: يا رسول الله صل عليه، ابعتني أرسلني إلى قومي ليقتنعوا ويسلموا كما اقتنعت وأسلمت. يقتنعوا ويسلموا، الشاهد إني إحنا عارفين إن رمضان كفارة، عارفين إن رمضان الله بيفتح فيه أبواب السماء من حديث النسائي، أو أبواب الجنة من حديث مسلم، وتغلق فيه أبواب النيران، وتقيد فيه مردة الشياطين، والله عز وجل يضاعف فيه الأجور، وينظر إلى عباده ويطلع على قلوبهم، ويغفر لهم ذنوبهم، ويجعل لهم في كل نهار من نهار رمضان دعوة مستجابة، وعند الإفطار دعوة مستجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك لما سن وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه قيام الليل، قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان، الناس اللي بتجري على بره وبيقعد يقضي وقته في كلام فارغ، كلام تافه، في دنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. يا أخي عمروا المساجد بالصلوات والذكر والقرآن، ليكن ألم يعتكف رسول الله صلى عليه، سيدنا ابن عباس وسيدنا علي والصحابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا دارسه جبريل القرآن. طب اسمع بعد ما توحد الله: وكان جبريل ينزل من فوق 7 سماوات إلى سيد البريات كل ليلة، كل ليلة ليدارسه القرآن، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل. صلي عليه. حين يلقاه جبريل، نعم، وجبريل يلقاه في كل ليلة. ولذلك يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام، أي قام بين يدي الله بالليل والناس نيام، والناس نيام، قام للواحد الديان ليعبده، ليذكره، ليتلو القرآن، ليتعبد، ليتهجد، ليتنفل، ليوتر، ليشفع، ليقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى عابدا منقطعا زاهدا تاركا راغبا راهبا مقبلا غير مدبر، مقبلا غير مدبر. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، أتاكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عز وجل عليكم صيامه، افترض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتقيد فيه الشياطين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام وأرسل لنا سيد الأنام فسن لنا القيام وجعل شهر رمضان منحة، فرصة، عوض عن تقصيرنا طوال العام، فرصة، منحة عن تقصيرنا طوال العام، فجعل رمضان عوضا لما فاتنا من أيام، وخص فيه ليلة قال عنها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: لله فيه ليلة، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم، من حرمها فقد حرم أو حرم الخير صلى الله عليه وسلم. من يوفقه الله للعشر الأواخر؟ من يوفقه الله لليلة القدر؟ هو من اجتهد في أول ليلة من ليالي رمضان. من يحصل على الدرجات النهائية في الامتحان؟ من يذاكر طوال العام، ومن يراجع مع مدرسيه ومعلميه، ومن يحرص على متابعة ما يلقاه، عندها يأتيه توفيق الله فيحصل على مراده من امتحانه بإذن الله. هكذا تكون الدنيا. فما ظنكم برب العالمين؟ اللي بينام هيحصد نوم، اللي بيلعب سيحصد لعب، اللي بيتكلم سيحصد كلام. أما العابدين، أما الزاهدين، أما الصادقين، أما الخاشعين، أما الراهبين، أما الخائفين، أما الموحدين، أما الصائمين، أما الذاكرين الذين أمرنا الله عز وجل أن نكون منهم ومعهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لكن للأسف في رمضان، يعني أحد الصالحين عندما أحضرته المنية قال له ابن واحدة، بنت واحدة، فلما رأت ابنته أن أباها يموت يحتضر، على بكاؤها صوتها طلع تبكي، فنظر إليها أبوها باستغراب وتعجب: يا بنية لما تبكين؟ قالت: أبكي على مرضك وفراقك يا أبي. فقال: يا بنية، إن هذا البيت الذي أموت فيه ختمت فيه القرآن لربي، ختمت فيه القرآن لربي 6,000 مرة. ما توحدوا الله، 6,000 مرة ختمت فيه القرآن لربي. وفي ليلة 27 في العام الماضي مات شاب في حال التلبس في زنا، ومات آخر وهو في على مقهى يلعب كذا وكذا، ومات ثالث ليلة 27 وهو يشاهد أفلاما جنسية، وغيره وغيره كثير. وهذا صاحبنا يقول لنا: كنت أنا وصديق لي في رمضان نصوم ولا نصلي، ما توحد الله، وما أكثرهم نصوم ولا نصلي. ولما جاءت العشر الأواخر لازلنا على حالنا نصوم ولا نصلي. والسؤال هل تقبل أعمال من لا يصلي؟ الرسول يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، أول سؤال. إذا أجاب على أول سؤال يكمل امتحان، وإذا لم ينجح في أول سؤال يذهب به إلى النار، ما فيش داعي لتكملة الامتحان، لا صيام ولا زكاة ولا حج، خلاص ما فيش داعي للأسئلة دي. لماذا؟ لأنه سقط رسب في امتحان الصلاة. فالصلاة عماد الدين كما قال سيد المرسلين صل عليه. بقول لغاية ما جينا قبل العيد بأربعة أيام أردنا أن نهيئ ملابس العيد، فذهبنا إلى الترزي علشان يهيئ لنا ثياب العيد، ثياب الصلاة، صلاة العيد مع الناس. يقول وبعد أن أعطيناه قماشنا وعدت إلى بيتي ونمت، وكانت ساعة العصر إذ بي الهاتف يضرب ضربا لا يتقطع، تليفون بيرن باستمرار. فقالت أمي وقال أبي يا فلان قم فانظر من يطلبك. فرأيت رقما لا أعرفه، ففتحت الهاتف ورددت عليه، فقلت من؟ قال أنا فلان، أنت لا تعرفني ولكني شقيق صديقك فلان الذي كان معك طوال الليل وجاءنا بعد شروق الشمس لينام، ما توحد الواحد الديان. قضيتما الليلة في معاصي وبعد عن الله، لم تصليان حتى الفجر، لم تصلياه حتى القرآن، لم تفتحاه حتى أذكار الصباح، لم تعرفانها. فقلت وماذا بعد؟ لماذا تطلبني؟ قال صديقك مات وسنصلي عليه إن شاء الله العصر في المسجد، وأردنا أن ندعوك. فيقول فما دخل صاحبي في رمضان المسجد إلا للصلاة عليه. فهل يظن أن ذلك يغفر له؟ ما توحد الله. ربما يقول واحد يقول لك ربنا غفور رحيم. نعم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال العلماء كما قال الإمام ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لمن سأل عن الجواب الكافي. الإمام ابن القيم يقول ومن الغفلة أن يظن الناس ظنا في غير محله، لأن الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا أي للتائبين، ما توحد الله، لأن الله قال ويتوب الله على من تاب، ولأن الله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب أي للذنوب جميعا أي للتائبين. ويقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وكثيرا ما يأتي الناس في صلاة العشاء أو إلى صلاة العشاء ويمرون على المقاهي والمجالس والناس تجلس تضحك تشرب تلعب وكأن آذان العشاء لا يناديهم وكأن المسجد لا يعنيهم وكأن قيام الليل لا يخصهم وكأن رمضان ليس شهرهم. يا أحباب محمد صل عليه، يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول أتاكم رمضان شهر مبارك. من أين جاءت بركة رمضان؟ من الصيام والقيام وتلاوة القرآن. لماذا؟ لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم أيها المحبون لله جل وعلا، القرآن ليكن لك ختمة كل خمسة أيام على الأكثر، ليكن لك ختمة كل خمسة أيام على الأكثر، لتكن من أهل قيام الليل، ليكن القلب نظيف لا يحمل غلا ولا حقدا ولا شحناء ولا بغضاء، لا يتكلم لسانك إلا بما يرضي الله، ليكن بصرك وأذنك أو سمعك وبطشك بيدك وقدميك منضبطا بضوابط القرآن وسنة سيد الأنام. قولوا لا إله إلا الله. ألم يثبت عن أبي حنيفة أنه كان يصلي في رمضان وغير رمضان الحقيقة الفجر بوضوء العشاء؟ ألم يثبت عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أنه كان يختم في رمضان بالنهار القرآن كل يوم، يختم القرآن مرة بالنهار ويختم القرآن مرة بالليل؟ ألم يختم عثمان بن عفان رضي الله عنه القرآن في ليلة واحدة في ركعة واحدة عند الحجر الأسود؟ ألم يقل عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، قولوا لا إله إلا الله. أقول أيضا للذين يكنزون المال ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا كلام الله، هذا كلام الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم. نعم، أقول هذا لأن المسجد في حالة تطوير وفرش وغيرها ويجب المعاونة والمساعدة. كذلك المطعم كما أخبرت أيضا يحتاج إلى معونتكم لإيصال الطعام إلى كل بيت في حي جنة العبور، ليكن لك سهم، ليكن لك يد، ليكن لك قدم صدق، ليكن لك موضع، ليكن لك اسم في هذه الأسماء التي تكتبها الملائكة بأيديها الطاهرة النقية وترفعها إلى رب البرية. لماذا لا تساهم؟ لماذا لا يكن لك اسم؟ لماذا لا يكن لك سهم؟ قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. يا أخي والله العظيم، قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا، لهم أجرهم عند ربهم، كمل، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام، أليست هي أول ثلاثة أشياء تعلمها عبد الله بن سلام من سيد الأنام أول ما هاجر إلى المدينة؟ قل صلى الله عليه وسلم. نعم يا إخوة، ما يكونش همك بطنك وعيالك وبيتك، لا، المنعم الله، المطعم الله، الجابر الله، الستار أو الستير الله، المانح المانع الرزاق الكريم الله. ليكن لك سهم في الإنفاق معه، ليكن لك ليكن لك رؤية في وجود اسمك في الكشف الذي يعرض على الله عز وجل كل يوم. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعفها والله واسع عليم. أقول ما تسمعون، وهناك قصة أريد أن تسمعوها بعد الصلاة تحضنا حضا على الطاعة وعلى الخوف من الله وعلى عمل. والله أقسم بالله أن يعني الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة شاف سيدنا ملك الموت بالليل، فبيقول له: يا ملك الموت قل لي أنا هموت إمتى؟ ما توحد الله، سيدنا مالك صاحب المذهب العظيم إمام دار الهجرة في مسجد سيدنا النبي بيقول لي: سيدنا ملك الموت قل لي أنا هموت إمتى؟ طب بيسأل عن الموت ليه؟ لأنه لا بد من الموت ولا بد من لقاء الله ولا بد من الحساب والثواب، واسألوا من يموت أو من مات إن كان يتكلم. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما توحد الله، سيدنا الإمام مالك قال لملك الموت قل لنا هموت إمتى، فرفع ملك الموت إيده شاور له بالخمسة خمسة، ففهم سيدنا مالك 5 دقائق 5 ثواني 5 ساعات 5 أيام 5 أسابيع 5 شهور 5 سنين أنا ما أعرفش، فلم ينم. ولما أصبح الصباح ذهب إلى محمد بن سيرين ليفسر له الرؤيا، فلما ذهب إلى ابن سيرين وهو من التابعين رحمه الله ومن المفسرين، ولكن اشتهر بتفسير الأحلام عند العامة، فلما ذهب إليه الإمام مالك وقال: يا ابن سيرين رأيت الليلة كذا، فقال: يا إمام إن ملك الموت يريد أن يقول لك إنها من يعني أنت بتسألني عن حاجة من الغيبيات 5 التي لم يطلع الله عليها أحد. ما توحد الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل ويعلم ما في وما تدري نفس ماذا تكسب وما تدري نفس بأي أرض. أنت بتسأل ملك الموت في حاجة ما يعرفهاش، حتى ملك الموت، حتى ملك الموت. فإذا كان ملك الموت لا يعرف متى يموت هو لأنه سيموت، الكل سيموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. ليلة الموت ما يعرفش هو هيموت إمتى، ولا واحد فينا يعرف. وما دام الله قد أخفى عنا ذلك فلا بد أن وراء ذلك حكمة، وهي ألا نغفل أبدا عن ذكر الله، فربما جاءنا الموت في غفلة، ومن مات غافلا حشر غافلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث العبد على ما مات عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم من أرادنا بشر أو بسوء فاعصمنا مما أراد، واجعله عبرة لما أراد. قولوا أمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصرنا على من بغى وظلمنا. اللهم وصب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وثبت أمننا وأمن جميع المسلمين. اللهم بلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين، واجعلنا هذا العام من حجاج بيتك الحرام. زوج بناتي وبناتكم، وأصلح ابني وأبناؤكم، واحفظني من ألسنة المنافقين، واحفظني من قلوب الظالمين، وعين الحاسدين، وحقد الحاقدين، وأنتم وجميع الموحدين. واشف أولادنا وأولاد جميع المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.